الحمد لله الملك القدوس السلام الذي خلق كل شيء وأعطى كل شيء خلقه على الكمال وعلى التمام، رفع السماء بلا عمد والأرض وضعها للأنام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الرسل والأنبياء وإمام المجاهدين والأتقياء المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي ما أخطأ قط ولا أساء. صلى عليك الله يا بدر الدجى ما قال عبد في التشهد أشهد فخري من الدنيا بأني مسلم والوحي شرعي والنبي محمد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم نفسي أولا بتقوى الله تعالى، فتقوى الله هي الحاجزة والمانعة من غضبه وسخطه وعذابه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واحشرنا في زمرة المحسنين الصالحين يا رب العالمين. عباد الله، أيها الإخوة ومعاشر الأخوات، ما زلنا في قواعد الرزق، هذه السلسلة التي بدأت مع القاعدة الأولى وهي أن الله هو الرزاق، ثم القاعدة الثانية وهي أن حقيقة الرزق أوسع مما نتصور، والقاعدة الثالثة لا تنظر إلى من هو فوقك في الرزق وانظر إلى من هو دونك، والقاعدة الرابعة وهي سعة الرزق ليست دليلا على محبة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي خمس خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال والقائل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله، أنا آخذ هذه الخمس وأعمل بهن أو أعلمها لمن يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعدهن فيها. بدأ النبي يعدد على أصابع أبي هريرة هذه الخمس، ثم قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني عليهم رحمة الله جميعا. معاشر الإخوة والأخوات، مع القاعدة الخامسة من قواعد الرزق، ارض بما قسم الله لك. القاعدة هي الرضا، القاعدة في حد ذاتها رزق، لأن الرضا رزق يقسمه الله لمن شاء من عباده. الرزق نعمة، الرضا نعمة، الرضا سعادة. السعيد الحق هو من رضي بما قسم الله له حتى تجب له الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. للرضا حلاوة تفوق عذوبة وحلاوة أي عذوبة. للرضا مذاق نفسي وقلبي وروحي يفوق مذاق اللسان. الإنسان أيها الإخوة والأخوات بدون الرضا يقع فريسة لليأس، تتناوشه من كل حدب وصوب الهموم والغموم. إن ذلك القلب المسكون بالرضا هو ذلك القلب السليم الذي سلمه الله من التأفف من ضيق الرزق سلمه الله من الاعتراض على قضاء الله وقدره في نوعية الرزق وكميته ونوعه وزمنه ومكانه. فهذا القلب لا يسكنه إلا الرضا، ذلك الرضا الذي يجعل ذلك القلب يقنع بما قسم الله له من رزق، جسم أو مال أو ولد أو سكن أو موهبة أو تجارة أو نحو ذلك. هذا منطق القرآن حين قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ابتعد عن هذه العبارة: ما بحوزتي من رزق لا يكفي. كف عن ترديد هذه العبارات: لماذا أنا هكذا؟ لماذا يعطي الله فلانا وأحرم أنا؟ لماذا أمرض ويسلم غيري؟ لما يربح فلان وأخسر؟ إن كنت تريد السعادة الحقيقية فارض بصورتك التي ركبك الله عليها، ارض بوضعك الأسري، ارض بصوتك، ارض بمستوى فهمك ودخلك. وبالمناسبة أيها الإخوة والأخوات، الجيل الأول من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانوا فقراء، كان أكثرهم فقراء ومتخففين ومتعففين من الدنيا، لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن فارهة ولا مراكب ولا حشم ولا خدم، ومع ذلك أثروا الحياة، أسعدوا أنفسهم والإنسانية جمعاء، لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيل الله، لأنهم أثروا هذه الحياة بما يرضي الله عز وجل، فبارك الله لهم في مالهم وأرزاقهم ومواهبهم رغم قلتها من الناحية المادية. ويقابل هؤلاء ملأ أعطوا من الأموال والأولاد والنعم الشيء الكثير، لكنها كانت سبب تعاستهم وشقائهم. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن منهج الله الحق وعن الفطرة السوية. وفي ذلك برهان ساطع ودليل لامع أن الأشياء ليست بظاهرها دائما، إنما الأشياء بما في جوهرها من القناعة والرضا. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. معاشر المسلمين والمسلمات، لنتذكر قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الصحيح: عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لنتأمل ولنتفكر في سيرة السلف الصالح. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ضرب في محطات كثيرة من تاريخه النبوي الشريف العظيم، ضرب لنا نماذج ومثلا عليا في الرضا بما قسم الله له دوما. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه، يمسح جنب الرسول صلى الله عليه وسلم ليزيل آثار هذا الحصير الذي أثر وانطبع على جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا، أي ألا أخبرتنا، ألا أعلمتنا، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا، نجعل لك دثارا أو شيئا يريحك أثناء النوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من عند الله عز وجل: قال ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأجيال التي أتت بعد اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. جاء في صفة الصفوة وهو الكتاب الشهير للإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعث عمير بن سعد الأنصاري ليكون عاملا له على مدينة حمص في سوريا، فمكث حولا لا يأتيه خبره ولم يبعث له شيئا من بيت مال المسلمين في ذلك المكان، فقال عمر لكاتبه اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا خاننا، اكتب إذا جاءك كتابي هذا فأقبل وأقبل بما جبيت من فيء المسلمين حين تنظر في كتابي هذا. لما وصل الكتاب إلى عمير أخذ جرابه كيسه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق أداوته وأخذ عنزته وقد شحب لونه، ثم أقبل يمشي نحو حمص أو يمشي نحو المدينة مغادرا حمص، فما وصل إلا وقد حصل من حاله ما حصل من وعثاء السفر، فدخل على عمر وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، فرد عليه عمر السلام وقال ما شأنك؟ قال ما تراني صحيح البدن ظاهر الدم معي الدنيا أجرها بقرونها من خلفي. قال عمر وما معك؟ وكان عمر يظن أن مع عمير مال المسلمين ومعه الخير الوفير، فقال معي جرابي أجعل فيه زادي ومعي قصعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثيابي ومعي دواتي أحمل فيها وضوئي وشرابي ومعي عنزتي أي العصا أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوا يعرض لي، فوالله ما الدنيا إلا تبع لمتاعي. هذه هي الدنيا كلها، هذه هي الدنيا التي تخفف منها عمير. ثم سأله عمر عن فيء المسلمين وماذا فعل في المال، فحكى له القصة، فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم حمد له فعله، ثم قال جددوا لعمير عهدا، أي جددوا له مرة أخرى ليكون أميرا على حمص. هذه النوعية النادرة من الناس التي تعرف معنى الرضا والقناعة في الدنيا. هذا الصحابي الآخر عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه قد ابتلاه الله بمرض وعلة بقيت في بدنه 30 سنة، فإذا عاده إخوانه وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليواسوه في بليته فيروا حالته فيبكون، يقول لهم مغتبطا مبتسما إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله، إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله. هو الذي يواسيهم في نفسه لأنه يعلم أن معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أن تكون أفعال الإنسان ونطقه وكلامه منصبا في نفس هذا الاتجاه. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إخوة الإيمان، هاكم قائمة مختصرة من أبرز اللامعين، من أبرز اللامعين في سماء الإنجازات ولم تكن حظوظهم من الدنيا إلا النزر اليسير. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، المفسر والصحابي والفقيه والمعمر، ومن آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يفقد نعمة البصر في آخر عمره، فيقول معزيا نفسه: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. هذا عطاء بن أبي رباح العالم المشهور في زمانه، هو المفتي الوحيد في مكة المكرمة للحجاج في عصره، وهو عبارة عن مولى أسود اللون أفطس الأنف، أي فيه عيب، انحناء شديد في أنفه، أشل، مفلفل الشعر. هذا الأحنف بن قيس الذي يقال أحلم من الأحنف، يضرب به المثل في الحلم والأناء، رجل نحيف الجسم، أحدب الظهر، أحنى الساقين، ضعيف البنية. هذا الأعمش محدث الدنيا سليمان بن مهران رحمة الله تعالى عليه، من الموالي، ضعيف البصر، فقير ذات اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة والمنزل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، داود حداد، وزكريا نجار، وإدريس خياط، وهم صفوة الناس وخيرة الله من خلقه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رعى الغنم في صغره، وسار بمال خديجة حين كان شابا، وكان يكون في مؤنة أهله عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة الكرام، قيمة الإنسان في مواهبه، في عمله الصالح، في خلقه، في إنجازه، في نفعه، فلا تأس على ما فات.